وأما النظر فمن أدلته أولا أن تارك الواجب وفاعل المحرم يقدم على ذلك باختياره لا يشعر أن أحدا أكرهه عليه ولا يعلم أن ذلك مقدر لأن القدر سر مكتوب فلا يعلم أحد أن شيئا ما قدره الله تعالى إلا بعد وقوعه فكيف يصح أن يحتج بحجة لا يعلمها قبل إقدامه على ما اعتذر بها عنه ولماذا لا يقدر أن الله تعالى كتبه من أهل السعادة فيعمل بعملهم دون أن يقدر أن الله كتبه من أهل الشقاوة فيعمل بعملهم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن الآن في الجواب على من احتج بالقدر على المعاصي. أتينا بالدليل من القرآن والسنة. من النظر أن نقول لهذا الذي فعل المعصية حين إقدامه عليها هل هو يعلم أن الله كتبها عليه؟ يعني مثل هم بالمعصية هل يعلم أن الله قد كتبها عليه؟ لا يعلم بلا شك، لأن القدر لا يعلم عنه إلا بعد وقوع المقدور، فكيف يصح أن يحتج بحجة ولا يعلمها؟ هذا لا يمكن. فإذا كان لا بد من تقدير فنقول لماذا لم تقدر أن الله كتبك من أهل السعادة وتعمل بعمله؟ ما دامت المسألة تقديرية ولا تعلم الغيب ولا ما قدر الله لك فقدر أنك من أهل السعادة واعمل لعمل أهل السعادة. وهذا دليل واضح. أي إنسان يحتج بالقدر على المعصية يقول تعالى هل تعلم أن الله كتبها عليك قبل أن تفعلها؟ سيقول لا بلا شك، لأن الله يقول وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. يقول إذا كنت لم تدري فلماذا لم تقدر خير الأمرين أنك من أهل السعادة وتعمل بعمله؟ حينئذ ينقطع ما يستطيع، لأن لا يمكن الإنسان أن يحتج بحجة ولا يعلمها، إذ أن المدلول فرع عن الدليل. هو الآن يحتج على ذنب وقع. طيب إذا احتج على ذنب وقع فعلى العين والرأس، لكن يقول تب منه. لكن الذين يحتجون بالقدر بيتهم يحتجون على ذنب وقع ويتوبون. لا، لو كان كذلك قلنا لا مقبول، لكن هم يحتجون بالقدر ليستمروا على معصيته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.